on that keeps grabbing my Bluetooth for some reason. I don't know why. Yusuf, the recorder is on? No. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يسود تقديم الشيخ علي الوصيفي حفظه الله ورعاه. وهذا في الدرس الثامن من شرح كتابه قرارات المقربين في عقيدة الموحدين. هذا في يوم الثلاثاء. نعم. كتابه. أنا آسف. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا في شرح كتابه منارات المقربين في عقيدة الموحدين. وهذا في يوم الثلاثاء 14 من ربيع الآخر 1444 هجري الموافق 8 من نوفمبر 2022 ميلادي. موحدين Publications is pleased to announce a continuation of the classes with Sheikh Ali Al-Wasifi حفظه الله ورعاه on the explanation of his own book The Beacons of Light for those who are seeking nearness upon the belief of the people of Islam. And that's on the day of Tuesday, the 14th of Rabi' al-Akhir, 1444 Hijri, corresponding to the 8th of November, 2022 Miladi. And today, بإذن الله تعالى, class number 8. فليتفضل مشكور الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد ختمنا في اللقاء السابق بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكمال الدين أي كمال الشريعة وكمال الهدى والعلم، فلا توحيد إلا ما جاء به، ولا شرع إلا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه. كمال الدين يعني كمال العلم وكمال العمل. وأتممت عليكم نعمتي، فتح الله عز وجل مكة ونشر التوحيد في البلاد، ونصر الله عز وجل المؤمنين بجنده وأيدهم بروح منه. ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا تحتاجون بعد إلى دين غيره. وختمنا بأن هذه الآية نزلت في عرفة في يوم جمعة، وأن هذا اليوم اتخذ عيدا للمسلمين. وبينا من تمام الدين تمام كلمة الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، بأن أرسل لهم رسولا صادقا وأقام العدل بينهم سبحانه وتعالى بكلماته التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومعنى صدقا يعني صدقا في الأخبار، وهو القول الموافق لحقيقة ما علمه الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المصدق لحقيقة الواقع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عدلا في الأخبار، صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام. والعدل هو تصرف المالك في ملكه، هذا على العموم. فتصرف المالك في غير ملكه ظلم، وعلى الأخص في التحقيق أن العدل هو وضع الشيء في موضعه اللائق به، وضع الشيء في موضعه اللائق به. فالله عز وجل يضع الأمور في نصابها وينزل الأمور منازلها، وهذا هو العدل. فيجب عليك أن تضع الأمور في نصابها، فالله هو الإله الحق والرسول هو المبلغ عن الله، فلا يجب أن تجعل الرسول بمنزلة الله ولا أن تجعل الله بمنزلة الرسول ولا أن تجعل الحقين حقا واحدا، فلله حق وللرسول حق، فلا تجعل الحقين حقا واحدا. وآفة الكفار والمشركين أنهم أنزلوا الأمور والأشياء في غير مواضعها، فجعلوا الحجارة التي صنعوها بأيديهم جعلوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وجعلوا الشمس والقمر المسخر بأمر الله سبحانه وتعالى والنجوم والكواكب المسخرة بأمر الله جعلوها فاعلة مختارة في العالم السفلي، فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب وضع الأمور في غير مواضعها وغير ما يليق بها. فاللائق أن الله عز وجل قال إنكم وما تعبدون من دون الله، إن الذين تعبدون من دون الله عباد أمثالكم، فأنتم والشمس والقمر والنجوم والكواكب وهذه الأصنام كلها ذليلة لله سبحانه وتعالى مسخرة لله تبارك وتعالى، والله هو القهار ولا يقع شيء في ملكه على غير مراده سبحانه وتعالى. هذا هو ملخص ما ختمنا به في اللقاء السابق، ثم نبدأ في تلك الفقرة، وذلك من قول المصنف: ومن رحمة الله تعالى بعباده أن بين لهم السبيل إليه على الإجمال والتفصيل، أي من رحمة الله عز وجل أنه لم يخلقنا سدى ولم يتركنا عبثا، وإنما أرشدنا ودلنا وهدانا برسله وأنبيائه. فهذه رحمة من الله عز وجل أن أرشدنا وبين لنا، وهذا كاف في الدلالة عليه وعلى ما يجب علينا من أداء حقه سبحانه وتعالى أن نعبده وحده لا شريك له، وألا نشرك به أحدا من خلقه. أن بين لهم السبيل إليه، يعني الطريق الموصل إليه على الإجمال. فبين أنه خلق السماوات والأرض لأمرين عظيمين جليلين: الأول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، الأول أن تثبتوا قدرة الله عز وجل على كل شيء، والثاني وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن تثبتوا علم الله الواسع المحيط بكل شيء تبارك الله رب العالمين. وقدرة الله تستلزم الخوف منه، وعلم الله يستلزم مراقبته، ويستلزم الحياء منه سبحانه وتعالى. وعلى التفصيل أوجب الله عز وجل علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وجعل لكل شهادة شرائط وجب علينا الالتزام بها، وعوارض وجب علينا الانتهاء عنها. ثم قال: وجعل الفطرة والعقل والرسل مصدقة لما أراد منهم الوصول إليه. وجعل الفطرة والعقل والرسل، والمراد هنا إذا قلت كيف عرفت الله عز وجل، فنقول عرفنا الله بالفطرة، أي فطرة سوية، وعرفنا الله بالعقل الصريح، وعرفنا الله عز وجل بالرسل. هذا فضلا عن كون الله عز وجل هو الذي عرفنا بنفسه أولا، لأنه لولا معرفتنا بصفات الله عز وجل ما عرفنا الله عز وجل. ولذلك المؤمنون لما عرفوا صفات الله عز وجل عرفوا أن الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى. فلو قال قائل كيف عرفت الله، فلا تقل له عرفته بالفطرة فقط، ولا تقل له عرفته بالعقل فقط، ولا تقل له عرفته بالرسل فقط، وإنما عرفنا الله عز وجل بالفطرة السوية والعقل الصريح والرسل الكرام البررة الذين جاءوا بالتفصيل التطبيقي الفعلي لمراد الله عز وجل من خلقه. وهذا هو الواجب علينا، أن نعبد الله عز وجل، وأغنانا بفضله عن سبل أصحاب الفرق الزائغة. لماذا؟ لأن أصحاب الفرق الزائغة لم ينشغلوا بإثبات توحيد العبادة لله عز وجل المتضمن لإثبات ربوبية الله وكمال أسمائه وصفاته، إنما انشغلوا بإثبات وجود الله تعالى. ووجود الله عز وجل لا يحتاج إلى دليل عليه، ولكنهم شغلوا أنفسهم بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. عما جاءت به الرسل من أن إثبات وجود الله متقرر في الفطر، وأن الله هو الذي عرفنا بنفسه، فهذا أمر ليس فيه نزاع، وإنما الذي جاءت به الرسل هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية، يعني توحيد العبادة المتضمن لتوحيد الربوبية، يعني لا يمكن أن تعبده إلا إذا كان ربا، فلازم الربوبية أن تعبد الله. فإذا عبدت الله عز وجل فقد تضمن ذلك إثبات ربوبية الله وإثبات كمال أسماء الله تعالى وصفاته، لو توحيد الأسماء والصفات. يبقى عندنا توحيد علمي خبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد طلبي قصدي إرادي، توحيد الطلب والقصد والإرادة، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، يعني لا نطلب إلا الله، ولا نستجير إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا توكل إلا على الله، ولا استعانة إلا بالله، فأنت بالله ولله وفي الله سبحانه وتعالى. أنت بالله قمت وفي طاعة الله سعيت ولله عز وجل أخلصت. أنت بالله كنت. وأنت لله أخلصت. وأنت في الله سعيت وأطعت والتزمت بالفرائض والسنن. فإذا قال لك قائل من أنت؟ فقل له أنا بالله ولله وفي الله سبحانه وتعالى. أنا بالله يعني لست بنفسي، فأنا لست بشيء وليس في شيء وليس مني شيء. أنا بالله ولولا الله ما كنت أنا. وهذا هو حقيقة الافتقار إلى الله. أنا بالله ولله أعيش. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، الذبح والنذر لله رب العالمين لا شريك له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني لا أدعو لنفسي، فلا حظ لي في تلك الدعوة أن تكون لي، إنما تلك الدعوة هي لله خالصة سبحانه وتعالى. وفي طاعة الله أسعى وإليه أنيب سبحانه وتعالى. أصحاب الفرق الزائغة شغلهم فقط إثبات قدرة الله عز وجل في الاختراع. يعني يقول لك الرب الإله هو القادر على الاختراع. أهل السنة يقولون الإله هو المعبود الحق ولا معبود سواه، والمعبود لا بد أن يكون ربا خالقا رازقا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله النعوت الجميلة، أي له الأفعال الجليلة والجميلة. الإشكال هنا في دعوة أصحاب الفرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أنهم حصروا التوحيد في إثبات قدرة الله على الاختراع، وهذا أمر كان يثبته كفار قريش. الاختراع هو الخلق على غير مثال سابق، وكفار قريش كانوا يؤمنون بذلك. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن كفار قريش كانوا يقولون أن الأرض لله وأن الله هو الذي خلقهم، فلا نزاع في هذه المسألة. ولكنهم لم يكونوا مسلمين. لماذا لم يكونوا مسلمين؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل في عبادته، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا يسمع دعاء الجميع بمفرده ويستجيب لهم بمفرده، يعني يسمع جميع العباد بمفرده ويستجيب لجميع العباد بمفرده، إن هذا لشيء عجاب. قالوا لابد من وجود وسائط بين الله وبين خلقه. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، أول سورة الزمر، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقالوا لابد من وسائط بين العباد وبين الله في الدعاء والعبادة. أهل السنة قالوا هذا كفر وشرك، وإنما العلماء والرسل وسائط في تبليغ دعوة الله وفي بيان علم الله للخلائق، لكنهم ليسوا وسطاء في العبادة وليسوا وسطاء في الدعاء، لأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن كفار قريش كانوا يثبتون أن الله هو الرب، ولكنهم لم يكونوا مسلمين. فعندما يأتي أصحاب الفرق ويقولون إن التوحيد الذي طلبه الله منا أن نثبت أنه قادر على الاختراع، فهذا أمر إبليس نفسه لم يكن ينكره. إبليس كان يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني كان يثبت أن الخلق لله، ولكنه كافر لأنه أعرض عن أمر الله، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فكفر كفر إعراض وإباء واستكبار. وكفار قريش كفروا كفر عبادة وأشركوا بالله تبارك وتعالى في العبادة. إذن ليس مجرد إثبات قدرة الله على الاختراع دليلا على أن هذا الرجل مسلم، إلا أن يكون ذلك مع إثبات إفراد الله عز وجل بالعبادة وأنه واحد أحد لا شريك له. اخترع أصحاب الفرق اخترعوا وسائل لإثبات أن الله موجود. هذه الوسائل وسائل فلسفية، هذا هو الذي اشتغلوا به، قائمة على التفريق بين الحديث والقديم. والحديث هو الشيء المحدث المخلوق، يقصدون ذلك، والقديم هو الأزلي الذي لا ابتداء له، يعني الأول الذي لا ابتداء له. فهم قاموا بدراسة معنى الحديث كي يعرفوا معنى القديم، هذا باختصار. فقالوا الحديث هو الشيء المؤلف من مجموعة أجزاء متركبة يحتاج بعضها إلى بعض كي تتماسك. يبقى الشيء الحديث مجموعة أجزاء دقيقة مؤتلفة منسجمة يحتاج بعضها إلى بعض. مثال ذلك، نحن نقول الجزيء في المادة يتكون من ذرات، المركب يتكون من مجموعة جزيئات، والجزيء يتركب من مجموعة ذرات، والذرات فيها نواة بها إلكترونات وبروتونات، ويحيط بالإلكترونات والبروتونات مستويات للطاقة يدور فيها الإلكترونات. يبقى إذن أصغر شيء عندنا في المادة في الذرة البروتونات والنيترونات والإلكترونات. فقالوا الجسم الحادث أجزاء من بروتونات ونيترونات وإلكترونات تكون ذرات، والذرات تجتمع مع بعضها تكون جزيئات، والجزيئات تجتمع مع بعضها لتكون مركبات. فكل ما كان مركب أي مركبا كان جسما حادثا مخلوقا، لأنه حادث يحتاج إلى محدث، حادث يحتاج إلى من يركبه، فهو مركب يحتاج إلى من يركبه. فقالوا كل ما هو كذلك فهو حادث. فالإنسان مثلا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة جواهر، وهم يقولون ذلك، اللي هي الذرات، فيها مجموعة إلكترونات هي الصفات. الإنسان عبارة عن ذات وصفات، فهو مركب. قالوا ذلك أجسام مركبة، فكل ما هو مركب من شيئين فأكثر فهو جسم. طيب، ما فيش شك، لا شك أن كل حدث لابد له من محدث، ولكن هم قالوا طالما أن الحادث مركب فلا يمكن أن يكون القديم مركبا. القديم واحد لا يكون مركبا، تركيبا كميا، تركيب الكمية الجزء إلى الجزء إلى الجزء ده كمية. فقالوا إذا قلت إن الله له وجه وله ساق وله يد وله عين، هذا تركيب، هذا كلام الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، والتركيب من صفات الحوادث. إذن لا يمكن أن يكون لله يد ولا عين ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا شيء من ذلك، لأن هذه مركبات وجوارح، والله منزه عن الجارحة. هذا هو الذي قالوه، لأن هذه من صفات الحوادث، الحوادث مركبات. وإذا قلت إن الله له وجه وعين وسمع وبصر، فهذه مركبات حادثة، والله لا يليق به الحوادث. إذن الله ليس له وجه ولا عين ولا سمع ولا بصر، يعني جعلوه ذات مجردة من الصفات. هذا هو قولهم. رد عليهم أهل السنة وقال واحد، الله عز وجل تتعلق به الصفات أزلا، وهذه الصفات قائمة به، وكل ما كان مسماه أعضاء عند الخلائق وأعراض عند الخلائق فإن هذا لا يماثل ما عند الله عز وجل. هذه لم أي هذه الصفات، الوجه والعين والسمع والبصر، كل هذه الصفات لم تكن منفصلة عن الله ثم ركبت، معاذ الله، فهي صفات أزلية قائمة مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجواب الأول. ولا يقول أحد من أهل السنة بالجوارح وأن الله له جارحة، معاذ الله أن نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه. وقالوا إن قولنا بذات مجردة من الصفات لا وجود لها أصلا، فأي ذات لا بد أن يكون لها صفات. فإذا قلت ذات لا قدرة لها ولا علم لها ولا إرادة ولا وجه ولا سمع ولا بصر ولا يد ولا غير ذلك من الصفات، وأنكرت هذه الصفات، إذن هذه الذات ليست موجودة. مثل الذين يقولون إن الله له قدرة غير مؤثرة فعطل قدرة الله، فنقول لو قلت إن قدرة الله غير مؤثرة فقد أنكرت وجود الله، لأنه ليس هناك ذات بغير صفات وتكون هذه الصفات غير مؤثرة. لا بد أن يكون للذات صفات مؤثرة، ولا بد لكل ذات من صفات، ولا بد لكل ذات من صفات. الدليل على ذلك أننا نقول وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. قلنا إن ربك لذو مغفرة، فالمغفرة صفة من صفات الله عز وجل، ذكرت هنا مضافة، قلنا ذو مغفرة، فذو لا تذكر إلا مضافة، والذات مؤنث ذو، وذو لا تذكر إلا مضافة. نقول الله ذو علم وذو قدرة وذو حكمة وذو حياة وذو إرادة وذو عفو وذو كرم وذو فضل، فلا بد أن تصف الله عز وجل بصفات. ولذلك كان كفار قريش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك، يعني ما هي صفات هذا الرب. فكل عالم بالعربية يعلم أن الذات لابد أن تكون لها صفات. فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، يعني موصوف بالأحدية. الله الصمد، يعني الذي لا جوف له، يعني الذي تصمد الخلائق إليه وتنوب الخلائق إليه. لم يلد، يعني لم يلد شيئا ولم يولد ولم يتولد منه شيء. لماذا؟ لأنه قديم أزلي، لأنه أول بلا ابتداء. لم يلد منه شيء ولم يتولد منه شيء ولم يولد من شيء، فهو أول بلا ابتداء سبحانه وتعالى. فإذا كل من يسأل عن الله يسأل عن صفات الله، فإنكار صفات الله عز وجل خبل في العقول وضلال في النفوس، لأننا لا نسأل الله في القرآن بذات مجردة، إنما نسأله برحمته ونسأله بقدرته ونسأله بعزته، فنقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فنقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر، فنقول نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنقول اللهم إنا نسألك أن تشفينا يا شافي، فنصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وندعوه بأسمائه وصفاته، ولذلك هو قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فالذي ينكر أسماء الله وصفاته ملحد في أسماء الله وصفاته، والذي ينكر أفعال الله معطل مشرك ملحد في أفعال الله عز وجل. والاستقامة في إثبات عظمة الله وجلاله وإثبات ذاته وكماله وصفاته وأفعاله التي وصف بها نفسه في كتابه والتي وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. جميعا عندكم. الله.